القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصص الحق، آيات وعبر. ولا يزال الحديث موصولا عن تلك القصص التي حكاها الله في كتابه عن خليله عليه السلام. فإن إبراهيم عليه السلام لما نجاه الله من ذلك الجبار الذي أراد أن يأخذ زوجته سارة، فلما رد الله كيده وأهداها جارية اسمها هاجر التي أصبحت بعد ذلك زوجة لإبراهيم عليه السلام حيث أهدتها له سارة، ومع مرور الزمن ولحكمة أرادها المولى جل وعلا حصل بين سارة وهاجر ما يحصل بين الضرات، وذلك عندما رزق إبراهيم بالولد من هاجر فغارت منها سارة، حيث رزق الله إبراهيم إسماعيل وقد رزق به بعد أن كبر وجاوز 80 من عمره، وقد كان سبب الغيرة بين الزوجتين داعيا لإبراهيم أن يذهب بهاجر وابنها إلى مكان آخر، وقد أمره الله أن يضعهم بمكة عند موضع الكعبة التي سيبنيها. وقد أورد البخاري قصتهم كاملة من حديث سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آه الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بها هؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء وعطشت عطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليه ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك سعي الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صهن، تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما:

حيث أمر بذبحه بعد أن شب وبلغ السعي، وهذا هو الصواب خلافا لمن زعم أنه إسحاق. وأسوق هنا كلاما لابن كثير رحمه الله تعالى في هذا المقام، حيث يقول في تفسيره: وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام، فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام، وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، بل في نص كتبهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم عليه السلام 86 سنة، وولد إسحاق وعمر إبراهيم 99 سنة. وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده، وفي نسخة بكرة، فأقحموها هنا كذبا وبهتانا إسحاق، ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم، وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب، فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غيره، فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة، وهذا تأويل وتحريف باطل، فإنه لا يقال وحيد إلا لمن ليس له غيره. وأيضا فإن أول ولد له معزة ليس لمن بعده من الأولاد مثلها، فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق، حكي ذلك عن طائفة من السلف، حتى نقل عن بعض الصحابة أيضا، وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب، وأخذ ذلك مسلما من غير حجة. وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل، فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم، وذكر أنه الذبيح، ثم قال بعد ذلك: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: إنا نبشرك بغلام عليم. وقال تعالى: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي يولد له في حياتهما ولد يسمى يعقوب، فيكون من ذريته عقب ونسل. وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير، لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل، فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرا؟ وإسماعيل هاهنا وصف بالحليم لأنه مناسب لهذا المقام. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم في بابه. وبهذا القدر نكتفي، وليكن لقاؤنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القصص الحق. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس.